لكن على المصلي أن يحتاط لنفسه وأن يضع سترة قريبة منه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع السترة للمصلي حتى لو لم يجد إلا كمؤخرة الرحل، أي لو لم يجد إلا شيئا قليلا وضعه أمامه، إناء أو ثوب يهيأ أو أي شيء يضعه أمامه دون وراء موضع سجوده حتى يقصر نظره عليه وحتى لا يمر أحد بينه وبين سترته. أما من صلى في مكان ما وليس للناس طريق إلا من أمامه وفرط لم يدن من الحائط بحيث ليس لهم طريق يمرون إلا من أمامه بأن يلتصق بالجدر من وراء كما يفعله بعض الناس هداهم الله في المساجد، تجده يصلي إلى الجدار الخلفي من المسجد قريبا من الباب والناس لا يمرون لا يستطيعون الخروج من المسجد إلا أمامه، هذا في الحقيقة حمل الناس على ارتكاب الخطأ، فهو يتحمل وزر من مر بين يديه، لأن المسلم ينبغي أن يعين إخوانه المسلمين على تحصيل الثواب وتجنب العقاب. وإذا أراد أن يتنفل فليدن من أسطوانة المسجد العمود أو من الحائط الأمامي أو يتباعد عن الطريق الذي يمر الناس أمامه من ليفصح للناس الطريق وليسهل عليهم وليسر عليهم الأمر، فنحن مأمورون بالتيسير على أنفسنا وعلى إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من جدة سوق الندى رسالة بعث بها أخونا أحمد الهادي. أخونا يقول: أنا أسمع منذ صغري بأن التمر لا يتسمم من أي حشرة كانت، لأن هناك دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنت في الصباح الباكر أذهب إلى النخيل وأخذ التمر المتساقط على الأرض ونأكله نحن جميعا أفراد الأسرة ولا نصاب بشيء، فهل هذا صحيح أفيدنا؟ أما أن الناس يأكلون ما يتساقط من النخيل على الأرض ولا يصيبهم شيء بسبب ذلك فصحيح، وكلنا ذلك إلا من لم يكن قريبا من النخيل. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للنخيل بأن ثمره لا يتسمم، فلا أعرف لذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الناحية الصحية فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات، وفي رواية من تمر العالية عالية المدينة، لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يتعارفون قديما أن التمر لا يصيبه كما قال السائل شيء من الأذى، ولذلك يرون التمرة مانعة من حصول أي ضرر على طعام توضع فوقه، يرون ذلك لكن لا صحة له بهذا الأسلوب. أما في التمر ففيه خواص قد لا توجد في غيره من أنواع المأكولات، والتمر غذاء ودواء، إلا من أصيب بمرض يزيده التمر كالسكر أو غير ذلك كالتهابات المعدة، وإلا فإن التمر من أفضل أنواع الأغذية ومفيد أيضا لديدان المعدة إذا أكل قبل أن يتناول المرء شيء وصبر على ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة بعثها أخونا محمد علي هراش فيما يبدو من جيزان الريان. أخونا يقول: إنني طالب وقد قدر الله سبحانه وتعالى وحصل لي حادث سيارة، وكان معي صديقي رحمه الله وكنت أنا الذي أقود السيارة، نتج عن الحادث وفاة صديقي ذلك عليه رحمة الله، ولقد سألت عن الكفارة فقالوا لي إنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ولكن في عصرنا الحاضر لا توجد الرقبة، واتجهت إلى الصوم ولكني لم أستطع أن أصوم شهرين متتابعين. وسؤالي هو: هل هناك من سبيل آخر غير الصيام؟ ذلك لأنني طالب، وبحكم أنني أبلغ من العمر 18 عاما. أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال. أما أنك طالب فإن الطلب لا يمنع من الصيام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا سيما الإنسان في أيام فصل الشتاء وقصر النهار، فإذا وجدت العزيمة والرغبة في براءة الذمة سهل العناء. وبعض الناس يصوم بدون إيجاب أمر عليه فترة طويلة، وإنما يرجع ذلك إلى العزيمة. فإذا كنت لا تستطيع لي ما ذكرته من أنك طالب، فليست هذه من أسباب عدم الاستطاعة. ثم قد لا يكون على المرء كفارة، فليس كل أمر يحصل وينتج عنه وفاة يوجب الكفارة، وإنما تجب الكفارة إذا وجد نوع تفريط من قائد السيارة، كأن يسرع في سيره، أو يسير مع أرض مع طريق غير آمن، حفر وجرف قد ينهار، أو لا يتفقد وسيلة نقله بأن تكون عجلاتها فيها تلف، إلى غير ذلك من أنواع التفريط وما أكثره. لكن لو فرض أنه لم يفرط وكان يسير سيرا معتدلا ما يسار عادة دون ما يفعله كثير من أهل الطيش، ثم وجد شيء لم يعلم عنه وكان الطريق قبل ذلك لا شيء فيه، فلعل ذلك لا يجب عليه كفارة. لكن الظاهر أن السائل مقتنع من تقصيره في سيره، فأرى أن عليه العتق، وإذا لم يجد وقد يوجد شيء من العتق، فإن في بعض البلاد في غير بلادنا هذا قد يجد الإنسان من يعتقه، لكن إذا لم يجد أو لم يستطع صام شهرين متتابعين، ولا يسقط ذلك عنه إلا إذا كانت حالته الصحية لا تمكنه من ذلك، أو طريقة كسبه إن تفرغ للصوم، إن صام وهو يعمل عجز عن الصوم واضطر للإفطار، وإن صام عجز عن الكسب فلم يجد ما يأكل. ففي هذه الحالة إما أن ينتظر إلى حال القدرة، أو إذا لم يتوقع قدرة يطعم 60 مسكينا، والله عفو كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من عدن، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: أحمد بن محمد باذيب أخونا ضمن رسالته 14 سؤالا. سؤاله الأول يقول: إذا كان المسلم في بلد أوروبي ولم يجد مسجدا يؤدي الصلاة إلا في مكان بعيد، فهل لابد أن يصل إلى ذلك المسجد، أو هل له أن يصلي في كنيسة؟ يصلي في منزله، وإذا أدركته الصلاة وهو في مكان لا يجد ما يصلي فيه إلا في كنيسة، فلو لم يصلي لخرج الوقت ولم يجد مكانا، جاز أن يصلي في الكنيسة في حالة الاضطرار. نعم. وإذا أمكنه أن يذهب إلى المسجد البعيد فلا شك أن ذلك أفضل وأكمل وأقرب للتقوى. وبالجملة فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. وإذا فعل الإنسان ما يستطيع حقيقة تجاوز الله عنه فيما لا يستطيع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كم عدد الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى؟